تقول: أجد مشقة كبيرة في حفظ القرآن مما يحول بيني وبين تلاوته، فهل أتلو القرآن أم أحفظه؟ ما هو الأفضل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن من يسر الله له حفظ القرآن ويسر له مع حفظه تلاوته وتدبره والعمل به، لا شك أن هذا من أفضل الأعمال. والناس يختلفون في استعدادهم الفطري من جهة قوة الحافظة وقوة الذاكرة وقوة الفهم، ويختلفون أيضا بالنظر إلى ظروف حياتهم. فبعض الناس يكون هو المسيطر على أمور بيته ويستطيع أن يفرغ نفسه في بعض الأوقات، وبعض الناس يكون تحت إمرة غيره، لو أراد أن يفرغ نفسه في وقت من الأوقات لما استطاع، لأن غيره هو الذي يكلفه بالأعمال. فهذه السائلة هي أعلم بنفسها، فإذا كان من اليسير عليها أن تجمع بين الأمرين، يعني تحفظ كل يوم من القرآن بقدر مثلا صفحة 15 سطرا وتتلو القرآن في وقت آخر، يعني تجمع بين الحفظ وبين التلاوة، فهذا خير، وتسأل ربها أن ييسر لها ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نسأل الله لنا ولها وللسامعين التوفيق، وبالله التوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.